بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. سائلة تسأل تقول: قبل فترة طويلة من الزمن وعندما كنت أدرس في المتوسط كنت أخذ من بعض المحلات ربطات شعر ولا أدفع حسابها، وهذه المحلات لم أعد أذهب إليها وانتقلت من المنطقة نهائيا، وبعض المحلات قد أغلقت، فماذا علي؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه السائلة في المرحلة المتوسطة تذكر أنها تأخذ من بعض المحلات ربطات شعر، وقد تأخذ غيرها من ما يؤكل أو يشرب، ويكثر السؤال عن هذا من قبل الشباب في هذه المرحلة، يمرون على البقالات ويأخذون منها ما يريدون خلسة ولا يدفعون الثمن. لا شك أن هذا محرم ولا يجوز، ولكن الأمر قد فات على هذه السائلة أن تذهب إلى أماكن هذه المحلات، فإن وجدتها بعينها فلتذكر لها ذلك وتتفق معها على ما يدفع، وتحرص على إبراء ذمتها. وإن كانت هذه المحلات انتقلت عن أماكنها أو أقفلت كما تقول في السؤال، وأن هذه المرأة أو هذه السائلة انتقلت من المنطقة، عليها أن تعود إلى المنطقة التي فيها هذه المحلات وتبحث عنها، فإن وجدتها اتفقت معها على ما يرضيها بما ترى أنه إبراء لذمتها، وإن لم تجدها بعد البحث والتحري فإنها تتصدق بما تبرأ به ذمتها على نية أن يكون الأجر لأصحاب هذه المحلات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة هنا أيضا: إن زوجها لا يعطيها مصروفا شهريا، وأنها أحيانا تحتاج بعض المال إما لشحن الجوال أو لشراء العصير والبطاطس وما إلى ذلك من احتياجات الأولاد الصغار، فتأخذ من فلوسه 5 ريالات أو 10 ريالات بدون علمه لأنه لا يرضى أن يعطيها، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل نفقة الزوج على المأكل والمشرب فقط، أم هل يجب أن يعطيها بعضا من المال شهريا؟ الذي يقصر في نفقة أولاده في الأمور الأصلية التي يجب إنفاقه عليها، وهذه الأمور والحاجات الأصلية تتفاوت من وقت إلى آخر ومن بلد إلى بلد ومن حال إلى حال، فما ذكر في السؤال من حوائج الأطفال التي تتعلق بها نفوسهم كغيرهم من الأطفال، هذه يجب عليه أن يوفيها. وعلى هذا الأساس إذا قصر في ذلك ورفض أن يعطيها فلها أن تأخذ من ماله ما يغطي هذه الحاجة. في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أن امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، لكن لا يجوز التوسع في هذا المجال أكثر من المطلوب، بل يراعى في ذلك العرف، فما يكفي يؤخذ وما زاد على ذلك لا يجوز أخذه إلا بإذنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل كتب هذا السؤال يقول: أسأل عن شخص مؤمن يرجو رحمة ربه ويخاف الآخرة، ولكنه لا يزكي رغم غناه وعلمه. هذا السؤال فيه تناقص، فكيف يكون مؤمنا وهو لا يزكي، والزكاة ركن من أركان الإسلام، وإطلاق الإيمان على الشخص الذي أخل بركن من أركان الإسلام فيه تجوز. وفي حديث سعد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، فقال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لك عن فلان؟ إني أراه مؤمنا، قال: أو مسلم. يعني لا تجزم بأنه مؤمن، وهذا السائل جزم بأنه مؤمن مع أنه لا يزكي، والزكاة ركن من أركان الإسلام، فلا يجزم بهذا الوصف الكمالي، الوصف الكامل، بل مثل هذا يقال مسلم، على الخلاف في تارك الزكاة هل يكفر أو لا يكفر، والجمهور على أنه لا يكفر. وفي مذهب الحنابلة رواية وقول عند المالكية أن تارك الأركان العملية كلها يكفر، ولكن المرجح أنه لا يكفر، بل يبقى في دائرة الإسلام ولا يطلق عليه لفظ الإيمان. يضيف السائل إلى ذلك أنه يرجو رحمة ربه. كيف يرجو رحمة ربه وقد ترك ركنا من أركان الإسلام؟ بل عليه أن يكون خائفا وجلا، وعليه أن يبادر، ومع ذلك ويقول يخاف الآخرة. لو كان يخاف ما ترك الزكاة. المقصود أن مثل هذا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، يبادر بالتوبة ويؤدي الزكاة عن سنته هذه وما فاته من السنوات، عل الله أن يتوب عليه. والأمر خطير، وكنز الذهب والفضة وعدم إنفاقها في سبيل الله جاء فيه الوعيد الشديد في القرآن، وما من صاحب إبل كما جاء في الحديث الصحيح، ولا بقر ولا غنم ولا ذهب ولا فضة، جاء فيه إلا مثلت له بقاع قرقر تطأه بأظلافها وأخفافها. المقصود أن مثل هذا تارك لركن من أركان الإسلام، وعلى خطر عظيم، وعليه أن يبادر بالتوبة، ويبادر أيضا بإخراج الزكاة لما مضى من السنوات. وأما إطلاق الألفاظ التي جاءت في السؤال مؤمن يرجو رحمة ربه ويخاف الآخرة، هذا تناقض، هذا فيه تناقض مع وصفه بأنه لا يزكي، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. وأبو بكر رضي الله عنه مع الصحابة الذين وافقوه ولم يعرف له مخالف قاتلوا مانع الزكاة، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز وأنا أصلي أن أفتح المصحف ثم أنظر إليه عندما أحس بأنني أخطأت في القراءة؟ هذا بالنسبة للنافلة الأمر فيها في ساعة، الأمر في ساعة، لأنه تجوز القراءة من المصحف في النافلة، وأما بالنسبة للفريضة فلا. فلم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته ولا عن غيرهم، لا يؤثر من قوله عليه الصلاة والسلام أنه أجاز ذلك، وإلا فهو أمي وعليه ينزل القرآن. وأما بالنسبة للصحابة ما أثر عنهم أنه قرأوا في الفريضة من المصحف، وعائشة اتخذت إماما يقرأ يصلي بالتراويح يقرأ من المصحف، فالنافلة أمرها واسع بخلاف الفريضة. نعم. يستوي في ذلك يعني وعاء القراءة سواء كان إلكترونيا أو مصحفا أو غيره؟ يعني الأمر في ذلك سواء. نعم. في هذا السؤال سائل يسأل يقول: هل يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر بسبب السفر وكذلك بسبب قضاء رحلة؟ مر هذا السؤال مرارا من خلال هذا البرنامج، وقلنا أنه لا يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر لأنه لم يرد ذلك من جهة، والأمر الثاني أن الجمعة فرض مستقل لا تجمع ولا يجمع إليها كالفجر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشرع بعد صلاة العصر صلاة سنة ركعتين؟ بعد صلاة العصر يدخل وقت النهي، فلا صلاة بعد العصر، فالصلاة مكروهة في هذا الوقت، فلا تشرع هاتان الركعتان لأن الوقت وقت نهي. نعم. أوقات النهي شيخ لو تفضلت؟ أوقات النهي هي خمسة عند أهل العلم: اثنان موسعان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس باستثناء ركعتي الصبح النافلة والفريضة، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب هذان وقتان موسعان، وثلاث أوقات مضيقة والأمر فيها أشد، وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، فهذه الأوقات الثلاثة الأمر فيها أشد، والوقتان الموسعان أخف. ولذا جاء قضاء سنة الصبح بعدها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظهر لما فاتته، صلاهما بعد صلاة العصر، فالأمر في ذلك أخف في الوقتين الموسعين. أما في الأوقات الثلاثة المضيقة فالأمر فيها أشد، ولم يرد فيه، ولم يرد في هذه الثلاثة ما يخص العموم، ما يخص العموم الذي هو النهي، وفي الوقتين الموسعين جاء ما يخص. وإذا دخل التخصيص في النص ضعف، فيكون الأمر فيهما أسهل. يعني إذا دخل الإنسان بعد صلاة الصبح مباشرة وصلى ركعتي تحية المسجد، حينئذ الأمر فيه ساعة، وكذلك بعد صلاة العصر. لكن إذا في الأوقات الثلاثة المضيقة الأمر فيها أشد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الجمع بين سنة الوضوء والنوافل بنية واحدة، مثل أن أصلي سنة الضحى وأنوي بها صلاة طهارة أيضا، ومثل أن أصلي سنة الفجر وسنة الطهارة؟ قاعدة التداخل عند أهل العلم أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، أنها تتداخل ما لم تكن هذه السنن أو العبادات كل واحدة منها مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها. فإذا وجدت هذه العبادات المتماثلة وكلها مؤدات، فإنها حينئذ يدخل بعضها في بعض، مثل تحية المسجد. تحية المسجد في سنة الضحى أو في سنة الفجر أو في سنة الظهر، كلها تدخل فيها تحية المسجد، وكذلك سنة الوضوء إذا أداها بنية الوضوء وصلاة الضحى مثل ما جاء في السؤال، وكذلك راتبة الفجر وغيرها من الرواتب ما لم تكن مقضية يعني في وقتها. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا مر الطفل وعمره سنتان وأكثر أمام المصلي، هل يعيد المصلي صلاته مرة أخرى؟ الطفل في هذا السن يعني منعه لئلا يشوش على المصلي، وإلا فلا يقطع الصلاة، علما بأن الذي يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة، ولا يطلق عليها امرأة حتى تبلغ 9 فما فوق، والحمار والكلب. ومع ذلك يمنع من أجل التشويش، ولكن الصلاة صحيحة. ويأثم الرجل إذا مر بين يدي المصلي وعليه أن ينتظر، لكن إذا مر فإنه لا يقطع الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدعاء بعد الانصراف من الصلاة؟ هذا من مواطن الإجابة، بعد الفريضة، الدعاء بعد الفريضة، ولكن يكون بعد الأذكار المتعلقة بالصلاة، ولا يكون عادة مضطردة، حيث كلما صلى الفريضة رفع يديه ودعا. وعلى كل حال هو مواطن الإجابة، لكن لا يكون عادة مضطردة، ويكون بعد الفراغ من الأذكار المعلقة بالصلاة، أذكار الصلاة. ماذا عنه بعد النافلة؟ يفوت محله من بعد النافلة. نعم. بالنسبة لهذا الموضع الذي في أدبار الصلوات المفروضة ينتهي موضع إذا صلى ثانية. نعم. صلاة أخرى من نافلة، لكن إذا دعا وقد قدم بين يدي هذا الدعاء صلاة فترجى الإجابة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين العقيقة والأضحية فيما يتعلق بالذبيحة نفسها؟ جاء في الأحاديث الصحيحة بيان السن المجزئة في الأضحية، وكذلك العيوب المؤثرة فيها، كذلك العيوب المؤثرة فيها. والعلماء قالوا إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، يعني من حيث السن وانتفاء العيوب المؤثرة في الأضحية لا بد من انتفائها في العقيقة، ونص على ذلك أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: زوجها قال لها كلاما من باب المزح، تقول إنها اضطرت أن تنذر أن أحرمه الجماع، فماذا أفعل؟ هي نذرت نذر معصية، لأنه إذا دعاها لا يجوز لها أن تخالفه، فنذرها معصية، فعليها حينئذ أن تكفر كفارة يمين وتخرج من هذا النذر، ويلزمها طاعته وإجابته إلى ما يريد من هذا الجمع. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل من الضروري في صيام النذر أن تكون الأيام متتابعة أم يجوز أن تكون متفرقة؟ هذا على حسب ما نواه، على حسب ما نواه، فإن كان نوى أثناء نذره أن تكون متتابعة فعليه أن يصومها متتابعة، وإذا كان في لفظه حين نذر ما يدل على التتابع لازم أن تكون متتابعة، ولو لم ينوي لا يلزم أن تكون متتابعة، لا يلزم أن تكون متتابعة، فلو صامها متفرقة جاز ذلك. نعم. لو فصل بينها لأمر طارئ ضرورة، مثل أن يمرض، مثل أن لا يستطيع أن يصوم، أن يسافر، ما يجوز فطره في رمضان وهو آكد يسوغ أيضا في النذر المتتابع، وأيضا في صيام الشهرين في الكفارة المتتابعين. فإذا ساغ له الفطر في رمضان ساغ له في غيره، ومن باب أولى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له وجزاه عنا خيرا، وشكر لكم أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.